سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أخي كريم. تفضل يا شيخ. عندي والدتي في خلاف بينه وبين خالتي. قالت لي إذا رحت لها أنا ما عافية منك. وأنا رحت لها. رحت لي خالتي هذه زيارة زرتها. يعني تقول لها خلاف بينها وبين خالتك وتقول لها تذهبي لخالتك. أيوة لا تذهبي. هذا السؤال أغمض عليك. نعم. على كل حال تزور خالتك ولا تخبر أمك. ولا أخبرها. لا تخبرها. أو أيضا تتلطف مع والدتك في وقت آخر. أيوة. تبين لها تقول يا والدتي لا يجوز لك هجر خالتي. أيوة. هذه قطيعة ولا يجوز. يجب التحمل والصبر. أيوة. العفا واسع قادره على الله. لا صحة. تقول أنا سمعت من أهل العلم. أيوة. مثل تأتي لها بالكتيبات والأسفة التي فيها النهي عن قطيعة الرحم. أيوة. وتسمعها مثلا برامج في إذاعة الكراسي صلة الأرحام والأقارب. لعل الله أن يهديها. تزور خالتك في الوقت ولو لم تخبرها. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك أخي الكريم. في أمان الله. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك يا أخي الشيخ. لو سمحت. تفضل. الله يعطيك العافية. يا شيخ عندي سؤال. نعم. في واحد من عندنا من المنطقة توفى وصلح وقسم الأولاد مال. كل واحد أعطاه بشيء. أوقف. ها؟ أوقف على الأولاد مال؟ لا لا توفى وخلف مال لأولاده. نعم. واكتب لأولاده مال في أوراق. بعض من المال حدده بعض لا للورثة. هل يجوز ذلك الوصية للأولاد؟ لا. لا يجوز أن يوصي الأولاد. الأولاد وارثين. الورثة لا يوصى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية للوارث. فإذا فرغوا الورثة كلهم على ما قال والدهم. إلا إذا رضي بها الورثة وأفسدوها. وليس فيهم قصار. أما إذا لم يكن أفسدوها وفيهم قصار فلا تنفذ الوصية. الحمد لله الله تعالى قسم الميراث من فوق سبع سماوات. قسم الميراث الاولاد يرثون الاولاد والبنات الذكر مثل حظ الانثيين والحظ كافي فلا حاجه الى الوصيه. الحال الوصيه تخالف شرع الله. لا وصيه للام هو يبون وصاة والدهم تنفذ ومتفقين كلهم الورثه الكبار ولا كلهم عندنا ما في احد كفر. اتفقون على تنفيذ الوصيه؟ ايوه. اذا اتفقوا عليه لا باس له. اذا اتفقوا عليه عدلوا في شيء بعض التلفان اللي مذكور عدلوا فيه تعديل شوي. المقصود اذا اوصى الورث واوصله جميع الورثة وليس فيهم قصار صغار فلا بأس. حياك الله اخي كريم. السلام عليكم. تفضلي. فضلت شيخ السائل ومتصل الكريم تسأل وتقول إذا صلى الإنسان ثم بعد صلاته وجد في إحدى قدميه مادة لاصقة سواء من غراء أو غيره هل يعد هذا يعني مما يسيء لصلاته؟ نعم. إذا صلى الإنسان ثم وجد في بعض مواضع وهو ما يمنع وصول ماء البشرة مثل لصقة أو مثل بوية أو عجين أو مثل المناكير في الأواصير المرأة فإنها في هذه الحالة على المرأة أو على الرجل أن يزيل هذا الذي يمنع وصول الماء. هي يحق مثلا تحك المناكير يزيل العجين يزيل البوية يزيل الغراء ثم يتوضأ ويعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة. فالشيخ تسأل أختي الكريمة أيضا عن الحبر عندما يعني يوضع أو بالخطأ أو بالعمد على الجسم ومادة أيضا قلم الرصاص أو مادة الرصاص إذا وضعت هل تعد مانعة من وصول الماء إلى الجسم؟ الحبر؟ نعم. الحبر ما يمنع وصول الماء. الحبر هو مثل الصبغ. إذا كان صبغ ما يشكل طبقة لسنة طبقة هذا لا يمنع وصول الماء. مثل الحلة مثل الحبر والدهن. لكن الدهن ينبض عنه الماء عليه ان يعني يدرك المكان الذي فيه الدهن. على ما يمنع وصول الماء البشرة الذي يمنع وصول الماء البشرة مثل اللي يشكل طبقة مثل العجين ومثل البولة ومثل اللصقة ومثل المناكير في الأواصير هذا يمنع وصول الماء البشرة. أما الدهن والحبر والحنة فهذا لا يمنع وصول الماء البشرة. هذا صبغ هذا الله. جزاكم الله خير يا شيخ. لك سؤال اخير اختي كريمة. طيب بارك الله فيك. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اختي كريمة.

في اوقات الاجابه في اذان الاقامه داخل ساعات من يوم الجمعه في الثلث الاخير من الليل تدرع الى الله وترجع اليه. الله تعالى قال اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. فالمسلم ذكر ان كان وسعا ان يدعو الله ويضرع اليه ويلجا اليه ويزرع فوعيده بربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله ولا يعني وهو مع ذلك متعبد لله يعبد الله بذلك لما يتضرع الى الله ويدعوه هو عابد لله يرفع له درجات بكثرة السيئات. والله جاء في الحديث ان المسلم اذا دعا ربه فان الله تعالى يعطي بها احدى ثلاث خصال اما ان يعدل له دعوته واما ان يعطيه من الخير مثله واما ان يصل عنه من السوء ما هو مثله او اعظم وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن على خير اما ان يصرف عنه إما أن يجيب الله دعوته في الحال فالله حكيم عليم شو إما أن يدخله من الخير مثلها وإما أن يصل عنه من السوء مثلها فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. إن ربك عليم حكيم حتى الإنسان ظنه بربه ويلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويدعوه ويذكره ولا يعف ولو طال في مدته فالله حكيم عليم. ومع ذلك يكفر الله سيئاته بهذا البلاء وبهذا هذه الأمراض والمصائب والنكبات والهموم هذه تكفير السيئات ورفع الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن في هذا الصحيح لا يصيب المؤمن نصب ولا هم ولا حزن الا كفر الله خطاياه حتى شفته شفته. هذا البخاري ومسلم هذه كفارات الهموم والاكبار والمصائب والنكبات. قال تعالى لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فالعب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم ذكر كان أنثى يلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويدعوه ويستعمل الأجهزة الشرعية ويستعمل أيضا الأسباب التي ويعرف مثلا المرأة والرجل هو الذي صاحب العين صاحب السيف انه يذهب اليه ويطلب مثلا يقرا الميت او يزيل بعض عمله من السحر صاحب العين كذلك يرجع يدعو له او مثلا يصف عليه او يرسل له كما جاء في الحديث اطراف يديه ورجليه وركبتيه وداخله رجاله. فالمسلم يفعل الاسباب الشرعيه ويلجا الى الله تعالى ويتضرع اليه ويذكره ولا يعف. الله تعالى حتى في ذلك وحتى الله يرحم بعباده ويؤدي في الورث بولدها سبحانه رؤوف رحيم ويبتلي عبده ليكسر عن سيئاته ويرفع درجاته. الرسل اصيبوا وابتلوا اشد الناس بلاء الانبياء كما في الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل الامثل. يدخل الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه فلابد شدد عليه. الرسول عليه السلام رفع رصابة الحمى ووعيك وعكا شديدا وصد عليه من سبع طرب وكان كل ما أراد أن يقوم أغمي عليه وسقط ثم يصب عليه الماء وهكذا وفي مرض موته وكذلك في أصابة الهجمات والجراح كسرت رباعية الواحد وسبحت الوساخ وسقطت الحفرة فصاح الشيطان أن محمد قد قتل وخلقه أبو جهل في مكة وعندما مرض موته فكان يعقل عكا شديدا فقال أبو مسعود ما كان كله يعقل عكا شديدا قال أجل إن يعقل كما يعقل رجلان منكم كذلك الأنبياء كلهم سلوا الصالحون والأخياء هذه الأمراض والمصائب والهموم والأكبار وتكفر الله من الخطائر والدرجات. تألف السائلة تسقط وتحتفي وتدرع إلى الله عز وجل وتستمر الأذكار الشرعية وتعلم أن الله أراد بها خيرا. في هذا الحديث من يريد الله خيرا يصدقه. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا ابتلى قوما إن الله إذا حد قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلا ينبغي الإنسان أن يجزع ولا ينبغي الإنسان أن يسمع المصيبة. الجاهل الى الجزع يراك الصبر الجزع هو ان تكون نفسه